Book 2 14 14 الألوان فاربي الثلج أبيض سنيه يبيلي الشمس صفراء سنكو يجلتا البرتقالة برتقالية. بومارانج ي أورانجوبي. الكرز حمراء. تشيرشنيا ي تشيرفينا. السماء زرقاء. أبلوها ي مودرا. العشب أخضر. ترافا ي زيلينا. التربة بنية. زمية حنيدة. السحابة رمادية. مراك يسيفي. إطارات العجلات سوداء. بنيوماتيكي سو تشيرنة. ما لون الثلج؟ أبيض. أكو فاربو ما سنيه؟ بيلو. ما لون الشمس؟ أصفر. أكو فاربو ما سنكو؟ جلتو. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. أكو فاربو ما بومارانج؟ أورانجوفو. ما لون الكرز؟ أحمر. أكو فاربو ما تشيرشنيا؟ تشيرفينو. ما لون السماء؟ أزرق. أكو فاربو ما أبلوها؟ مودرو. ما لون العشب؟ أخضر. أكو فاربو ما ترافا؟ زيلينو. ما لون التربة؟ بنية. أكو فاربو ما زم؟ هنيدو. ما لون السحابة؟ رمادي. أكو فاربو ما أبلاك سيبو. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. أكو فاربو ما يو بنيوماتيكي تشيرنو.